الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الجواب عن السؤال المتعلق بإتيان سليمان عليه السلام لعدد كبير جدا من النساء في ليلة واحدة، وعلاقة ذلك بالعقل والشرع وغيره. نقول في الجواب: أوتي الأنبياء من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة وضبط النفس وكبح جماح الشهوة ما لم يؤت غيرهم، فكانت العفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرام مع القدرة على الجماع وقوة دواعيه معجزة لهم عليهم الصلاة والسلام. وكان من السهل على أحدهم أن يطأ 10 نسوة في ساعة ومئة امرأة في 10 ساعات أو أقل لتحقق الاختصاص بالقوة، وإن كان الإنزال في 5 دقائق أو أقل منها. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نحوا من هذا في شرح هذا الحديث وبيان ما يستنبط منه. قال: وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أبلغ المعجزة، لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللا من المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن 11 امرأة. وقد تقدم في كتاب الغسل ويقال إن كل من اتقى الله فشهوته أشد، لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. ثالثا: إنه قد ثبت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لأمته، وأنه أوتي جوامع الكلام والبلاغ المبين وكمال الفصاحة في التعبير، فلم يكن ليلبس على أمته في كلامه عن غش وخديعة، ولا ليعمي في قوله لعي في لسانه أو عجز عن البيان، ولم يكن راوي هذا الحديث عنه وهو عربي قح ليخفى عليه ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من قوله: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، وأنه لم يقل إن شاء الله، وتأكيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله فرسانا ولم يحنث. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على أنه مثال من أباطيل اليهود وخرافاتهم، وأن الصحابي توهم أنه صلى الله عليه وسلم ذكره بيانا لواقع وخبرا عن حقيقة، من زعم ذلك فقد اتبع هواه ووهمه الكاذب، وحرف معنى الحديث المقصود منه، وطعن في الصحابي، وظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الظنون اتباعا لخياله الخاطئ في الحكم لمخالفة معنى هذا الحديث الصريح للعقل. حاشية: انظر تفسير محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في الجزء 7 الصفحة 24. انتهت الحاشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت تفسير الجلالين عن الآية 20، وقصتها تنتهي من سورة صاد بالآية 25 التي تروي قصة سيدنا داود إذ كان في المحراب إلى آخر القصة، فأنت تعرفها بالتأكيد، وما قاله تفسير الجلالين أن سيدنا داود كان له 99 امرأة فأحب زوجة صاحبه فتزوجها، وهذه أعتقد أنها دسيسة إسرائيلية. طبعا ليس هذا المقصود بتفسير الآية، إذ فيها امتحان لسيدنا داود وابتلاء لمدى دقته في حكمه، فسمع هو لشخص دون الآخر، وهذا خطأه عليه السلام. أرجو إفادي بشكل واضح عن هذه الآية، وإذا كان ما يقوله تفسير الجلالين خطأ فلماذا السكوت عليه؟ جزاكم الله عنا كل خير. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما يذكره كثير من المفسرين عن قصة داود عليه السلام في عشق امرأة قائد الجند غير صحيح، وقد أشار الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان إلى أن ما يذكر عن نبي الله داود عليه وعلى نبينا السلام مما لا يليق بمنصبه كله، راجع إلى الإسرائيليات فلا ثقة به ولا معول عليه، وما جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يصح شيء منه. وننصحك بالرجوع إلى الكتاب المذكور أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ففيه تفصيل عن الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة فصلت. سؤال: يقول عز وجل في كتابه الكريم: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. سورة السجدة. هذه الآية ورد كثير في القرآن آيات مثلها، ثم ذكر تبارك وتعالى آية غيرها يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. سورة فصلت. فما علاقة الآية الأولى والثانية في خلق السماوات والأرض في ستة أيام وثمانية أيام؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ليس في الآيات المذكورة في سورة فصلت ثمانية أيام، وإنما الذي فيها ستة أيام، فتأمل ذلك يتضح لك الأمر إن شاء الله، وراجع تفسير ابن كثير في الموضوع يزل عنك الإشكال بإذن الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الدخان. سؤال: ما مدى صحة هذا الحديث؟ من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف كما ذكر جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، لأن فيه عمر بن راشد ابن شجرة، وقد ضعفه أحمد ويحيى بن معين وأبو داود وغيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو إخباري عن شجرة الزقوم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ذكر الله شجرة الزقوم في سورة الدخان بقوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وفي سورة الإسراء بقوله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن. وفي سورة الصافات يقول سبحانه: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آية الإسراء: وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم، كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم فكذبوا بذلك، حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله: هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد، انتهى. وأما العلم بعين الشجرة فلا يترتب عليه أمر عملي، بل الواجب التصديق والتسليم بما أخبر الله به عنها في القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قرأت في تفسير الجلالين لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنها هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. وسألت كثيرا من المشايخ وأفادوني بأن ليلة القدر في رمضان، فأرجو توضيح تفسير هذه الآية حفظكم الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أقسم الله جل شأنه بكتابه العزيز الذي هو آيته التي آتاها محمدا صلى الله عليه وسلم لتكون معجزة وحجة له على رسالته، أنه أنزل عليه القرآن الكريم في ليلة مباركة كثيرة الخير، وهي ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى آخر السورة، وهي في شهر رمضان، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان. ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان فقد أخطأ وأبعد النجعة لمخالفته لنصوص القرآن والأحاديث النبوية الثابتة التي بينتها وعينت شهرها وسمتها باسمها. وليس مع من قال إنها ليلة النصف من شعبان دليل من الكتاب أو السنة الثابتة يعتمد عليه في تفسير الليلة المباركة بذلك، وليست المسألة عقلية حتى يقال فيها بالرأي أو يعتمد فيها على الأدلة العقلية، وإنما هي سمعية يعتمد فيها على النقول من الكتاب والسنة الثابتة. ثم بين سبحانه سنته العادلة ورحمته الشاملة في عباده بقوله: إنا كنا منذرين، أي مرسلين رسلا يبلغون عن الله شريعته وهدايته لهم ويخوفونهم عاقبة مخالفة أوامره ونواهيه، إقامة لعدله وإسقاطا لمعاذير خلقه ورحمة منه بعباده، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وكما قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة النجم. سؤال: جاء في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النص، ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وسلم معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم، فلما وصل إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. فهل هذه الرواية صحيحة؟ وعلى فرض صحتها، هل للشيطان سلطة أن يلقي في تلاوته تلك الكلمات التي مر ذكرها؟ أرجو إفادتي مع جزيل الشكر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآيات من سورة الحج. وعند تفسيرهم قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات من سورة النجم. ورووها من طرق عدة بألفاظ مختلفة، غير أنها كلها رويت من طرق مرسلة ولم ترد مسندة من طرق صحيحة، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فإنه لما ساق هذه القصة بطرقها قال بعدها: وكلها مرسلات ومنقطعات، انتهى كلامه. وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة، انتهى. واستنكرها أيضا أبو بكر ابن العربي والقاضي عياض وآخرون سندا ومتنا. أما السند فيما تقدم، وأما المتن فيما ذكره ابن العربي من أن الله تعالى إذا أرسل الملك إلى رسوله خلق فيه العلم بأن من يوحي إليه هو الملك، فلا يمكن أن يلقي الشيطان على لسانه شيئا يلتبس عليه فيتلوه على أنه قرآن، وللإجماع على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك، فيمتنع أن يتكلم بكلمة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى سهوا أو ظنا منه أنها قرآن، ولأنه يستحيل أن يؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم صلة قومه ورضاهم على صلة ربه ورضاه، فيتمنى ألا ينزل الله عليه ما يغضب قومه حرصا منه على رضاهم. ثم ما استدل به على ثبوت القصة من قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لا يدل على صحتها، بل يدل على براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه من تلاوة هذه الكلمة الشركية، لأنها تفيد النفي لا الإثبات، ولأنها تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته أي تلاوته، وليس فيها أن الشيطان ألقى على لسانه تلك الكلمات الشركية أو ألقاها في نفسه فتلاها أو قرأها أو تكلم بها سهوا أو غلطا أو قصدا، حتى جاء جبريل وأنكر عليه وأصلح له ما أخطأ فيه، وأسف صلى الله عليه وسلم أسفا شديدا على ما فرط منه. ولم يثبت أن الآية نزلت لأسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أصيب به مما ذكر في هذه القصة، حتى يكون مساعدا على تأويلها بما جاء فيها من المنكرات. وقد وافق جمهور أهل السنة ابن العربي فيما ذكره، وذكروا أن معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا ما أنزلنا عليه من الوحي أو تكلم به، ألقى شيطان الإنس أو الجن أثناء تلاوته أو خلال حديثه وكلامه قولا يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوسة يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين، فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه، فيبطل الله ما ألقى الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة ويزيله، ويحق الحق بكلماته لكمال علمه وبالغ حكمته. وهذه سنة الله مع رسله وأنبيائه وأعدائه وأعدائهم، ليتم معنى الابتلاء والامتحان، ويميز الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك بما ألقى الشيطان من الكفار ومرضى القلوب، ويحيى من حي عن بينه من أهل العلم واليقين الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان وهدوا إلى صراط مستقيم. ومما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة، وأنه ليس للشيطان سلطان أن يلقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به، وربما ألقى الشيطان قولا أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه، فيبطل الله ذلك القول الشيطاني ويزيل الشبه ويحكم آياته. ويتبين أيضا أن ما قاله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وقول جمهور العلماء من أن الشيطان ألقى قولا أو وسوسة أثناء التلاوة، لكنها ليست على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نفسه ولا في نفس من صدق في إيمانه به، إنما ذلكم إلقاء من الشيطان أثناء التلاوة في أسماع الكفار أو حديث نفس وقع في أسماعهم وقلوبهم، فحسبوه قرآنا متلوا، وتأبى حكمة الله إلا أن يزيل الباطل ويحكم آياته إحقاقا للحق ورحمة بالعباد، والله عليم حكيم. وقد أجمع علماء الإسلام كلهم على عصمة الرسل جميعا في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الرحمن. سؤال: هل صحيح أننا نسمع ربنا يتلو علينا في الجنة إن شاء الله سورة الرحمن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ليس ذلك بصحيح فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما تفسير قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وقوله رب المشرق والمغرب، وقوله تعالى رب المشارق والمغارب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بالمشرقين والمغربين في الآية الأولى مطلع الشمس جنوب خط الاستواء وشماله، ومغربها جنوبه وشماله، والمراد بالمشرق والمغرب في الآية الثانية جهة الشرق وجهة الغرب اللتان تنتقل الشمس فيهما طلوعا وغروبا على مدى الفصول. والمراد بالمشارق والمغارب في الآية الثالثة مطالع الشمس ومغاربها كل يوم شرقا وغربا، وبذلك تجتمع النصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة الحديد. سؤال: قال الله تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ما المراد بالبدع في الآية الكريمة؟ وما حكم رعايتها؟ ومن كتب على نفسه أن يستغفر الله وأن يحمد الله والصلاة القائمة كل ذلك 100 مرة صباحا ومساء من قبل نفسه ثم لم يلتزم به بعد ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، المراد بالبدعة في هذه الآية الرهبانية، وهي الانقطاع لعبادة الله واعتزال الناس ابتغاء التقرب إلى الله وطلبها لرضاه سبحانه بالمبالغة في طاعته، سواء كان هذا الانقطاع بلزوم الجبال أو الكنائس أو البيع والصوامع أو غير ذلك. وهذه البدعة لم يكتبها الله عليهم ولم يشرعها لهم، بل هم الذين أحدثوها من عند أنفسهم رجاء رضوان الله في زعمهم. شأنهم في ذلك شأن من سلك سبيلهم من مبتدعة هذه الأمة، فإنهم ابتدعوا في الإسلام بدعة لم يأذن بها الله، كاجتماعهم لذكر الله صفوفا أو حلقات مع الترنح والتمايل يمنة ويسرة ومن أعلى لأسفل بأصوات مرتفعة وصياح وعويل ممن يسمونهم المجاذيب، وكبدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد الصالحين رجاء الثواب من الله تعالى بتعظيم الأنبياء والصالحين بهذه الاحتفالات، إلى أمثال ذلك من الاحتفالات التي لم يشرعها الله لعباده. ثانيا، هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية لم يراعوا هذه الرهبانية، أي أنهم قصروا على مدى الأيام في العمل بما ابتدعوه إلى جانب واحد تقربا إلى الله في زعمهم، فأنكر الله عليهم ابتداعهم في دين الله ما لم يأذن به وعدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عز وجل، ولو كانوا تركوها إنكارا لها ورجوعا إلى الحق لأثيبوا على تركها. ثالثا، من كتب على نفسه عبادة مشروعة لكنها غير مفروضة وأداها على الكلفية التي شرعت عليها عددا ووقتا مطلقة أو مقيدة فقد أحسن، وليس هذا ببدعة في الإسلام لأنه مشروع بأصله وكيفيته. ومثاله التزام عبد الله بن عمرو بن العاص التهجد وصيام يوم وإفطار يوم ومداومته على ذلك رضي الله عنه حتى ضعف، ولما أشير عليه بالتخفيف عن نفسه قال: ما كنت لأترك شيئا فعلته زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وفى بما التزم مما شرع الله فقد أحسن، ومن ترك شيئا من ذلك لضعف فقد أخذ بالرخصة ولا حرج عليه، ومن تركه تهاونا وكسلا فقد ارتكب خلاف الأولى. أما من كتب على نفسه عملا لم يشرعه الله أصلا كالاحتفال بعيد الميلاد وبأول العام الهجري وبالموالد ونحو ذلك، أو التزام ما شرع الله أصلا لكن كان فعله له على غير الكيفية التي شرعه الله عليها، فالتزامه بدعة منكرة لمخالفته الكيفية التي شرع الله عليها العبادة. مثاله ما تقدم من الذكر جماعة بصوت واحد مرتفع إلى آخره، فإن الله لم يشرعه بهذه الكيفية ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، ولا عملها أصحابه رضي الله عنهم ولا عملوا بها، ولو كان فيها خير لشرعها الله ولعمل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولو فعلوا لا نقل لنا نقلا ثابتا، فدل ذلك على أنها من البدع المحدثة التي يجب اجتنابها. ومن هذا يتبين أنه ليس للإنسان أن يكتب على نفسه عددا محدودا في كل من الاستغفار وحمد الله، وليس له أن يخص الذكر بذلك بزمن معين، بل يحرص على الذكر بذلك وبغيره مما ثبت الذكر به بما يتيسر من العدد في أي وقت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بمئة مرة ولا بخصوص الصباح والمساء. ومن رجع عن هذا الالتزام اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في التقرب إلى الله بما ذكر من غير تحديد عدد أو زمان فهو مأجور. أما ما ورد من الأذكار محددا بعدد أو وقت أو كيفية فيؤدى كما ورد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة المجادلة. سؤال: فسروا لنا هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر السورة. بعض الناس يكفر بعضهم بعضا حتى يكفروا آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم ولو كانوا يصلون ويكفرون غيرهم، فبينوا لنا معنى هذه الآية. انتهى. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يخبر الله جل شأنه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجد ممن آمن بالله واليوم الآخر وأخلصوا قلوبهم لله وأسلموا وجوههم له فأطاعوه فيما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر قوما يحبون من شاق الله ورسوله وعدلوا عما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله من الهدى والنور مهما طال الزمان وقلبت فيهم البصر وأمعنت النظر، فسوف لا تجد من المخلصين الصادقين في إيمانهم من يحب قلبه هؤلاء الكفار، ولو كانوا من أقرب الناس إليهم نسبا من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم الأقربين. وفي هذا ثناء جميل من الله سبحانه على أولئك الأخيار الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا ما جاءهم من الهدى والنور، وفيه ترغيب لهم على الثبات على ذلك والازدياد منه، وأمر للناس أن يسيروا سيرتهم وينهجوا نهجهم في الإخلاص وصدق الإيمان، وتحذيرهم من صنيع المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم من اليهود ويحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيمانا كاذبة ليرضوه ويقولون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فتضمنت هذه الجملة الثناء على المؤمنين الصادقين بالبراءة من الكافرين والتحذير من حبهم ومودتهم والنهي عن ذلك، كما في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى الشريط 46 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 47 إن شاء الله.